من حاره أميري وأرهب من بطولاتي إلى من حاره أميري وأرهب من بطولاتي سل التاريخ عن خبري وعن ماضي حواراتي سل التاريخ عن خبري وعن ماضي حواراتي وعن ماضي حواراتي عن خبري وعن